نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس السيرة في الحديث عن غزوة فتح مكة، تلك الغزوة العظيمة التي كانت من أعظم المواقع الإسلامية أثرا في حياة المسلمين، وذلك لما ترتب على هذه الغزوة من تحرير بيت الله الحرام من أيدي المشركين، ولما ترتب كذلك عليها من دخول الناس في دين الله أفواجا وانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فذكرنا سبب هذه الغزوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد صلحا بينه وبين مشركي قريش في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان من ضمن بنود هذا الصلح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحرب 10 سنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل كفار قريش، وكفار قريش لا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 10 سنين، وكان من ضمن الشروط أنهم لا ينصرون أحدا على خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر أحدا على خلفاء قريش. فحصل بعد أقل من 2 سنين من هذا الصلح أن غدرت قريش بهذا العهد في شهر شعبان من السنة الثامنة، غدرت قريش بهذا العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حصل في حرب بين خزاعة وبني بكر، بين بني بكر وخزاعة، فقريش أعانت بني بكر بالمال والسلاح و أرسلوا جنودا من عندهم يقاتلون في صف بني بكر، يقاتلون بني خزاعة. وكان بني خزاعة حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعانوا أعداءهم عليه. فبني خزاعة كان فيهم مسلمون كثيرون، كان هناك مسلمون كثيرون في بني خزاعة، وقتل كثير من المسلمين في هذه المعركة. فذهب يعني بعض بني خزاعة يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن ينصرهم على عدوهم، يعني وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم على أعدائهم، وبالفعل ما هي إلا أيام قلائل حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا بجيش ضخم لمقاتلة مشركي قريش. أعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ضخما وخرج لقتال مشركي قريش، لأنهم غدروا ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واعتدوا على خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أبا سفيان زعيم مشركي قريش ذهب إلى المدينة يحاول تجديد العقد وأن يعتذر عما حصل منهم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجد، وذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى علي رضي الله عنهم جميعا، ولم يجد فائدة من الاعتذار ومحاولة تجديد العهد، لم يجد فائدة من ذلك، بل أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد صمم على القتال وعزم عليه. ووقفنا عند هذا الموضع. قال المؤلف حفظه الله: الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة. قال: ولعشر خلونا من شهر رمضان المبارك من السنة الثامنة للهجرة، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد في اليوم العاشر من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة، كان هذا الجيش أضخم جيش يعني خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ذلك الوقت، ولم يكن هذا العدد يعني معهودا عند العرب، 10,000 قاتل كان هذا عددا ضخما جدا. وعرفنا أن الغزوات التي قبل ذلك كان أكثر عدد يعني خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان 3,000 قاتل، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بعد صلح الحديبية بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأسلمت قبائل كثيرة جدا. وهذا الجيش الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من 10,000 قاتل كان يعني بعضه من المهاجرين والأنصار وبعضه يعني من القبائل الأخرى من بني سليم ومزينة وبني فلان وبني فلان، قبائل كثيرة من القبائل العربية التي دخلت في الإسلام، كل قبيلة يعني أوفدت جيشا من جهتها من المسلمين وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في هذا العدد الضخم هو 10,000 مقاتل. ويعني لعله مر بنا من قبل أن يعني أنه مما بقي في كتب أهل الكتاب من البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لا يزال في الكتاب الذي بين يدي اليهود والنصارى إلى يومنا هذا الذي يسمونه الكتاب المقدس هذا، لا يزال فيه بشارات للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني البشارة المشهورة التي فيها أشرق الرب من سيناء وتلألأ في ساعير، سيناء هذه إشارة إلى رسالة موسى عليه السلام، وتلألأ في ساعير اللي هي القدس إشارة إلى رسالة عيسى عليه السلام، واستعلم في فاران يعني ظهر النور والضياء وانتشر في فاران، فاران هي مكة بدليل ما جاء في كتاب، من يحاولون أن ينفوا أن فاران مكة، لكن عندهم في نفس كتاب إن إبراهيم عليه السلام ترك ابنه إسماعيل في إيه في برية في فاران، فاران اللي هي مكة، فقال واستعلم في فاران معه 10,000 أو يدخلها ومعه 10,000 من القديسين إلى يومنا، يدخلها ومعه 10,000 من القديسين، ويعني يقولون إلى يومنا هذا على مر التاريخ ما حصل أن دخل أحد مكة معه 10,000 مقاتل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد دخل مكة معه 10,000 شخص إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليدخلها ومعه 10,000 من القديسين، معهم نار شريعة لهم، معهم نار شريعة لهم أو كذا. وسيأتينا من ضمن الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل رجل في الجيش أن يوقد نارا، فأوقدوا 10,000 نار، صارت نار ضخمة أوقدها المسلمون، يعني حتى إن أبا سفيان من معه وكذا يعني حلفوا أنهم ما رأوا نارا كاليوم قط، قال أبو سفيان ما رأيت نارا كاليوم قط، 10,000 نار، كل صحابي أوقد نارا ارتفعت هذه النيران. فهذه بشارات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ثناء على الصحابة رضي الله عنهم، وصف هؤلاء الصحابة بالقديسين رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا تزال هذه البشارة موجودة إلى يوم هذا في الكتاب الذي بيد أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومعه 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهن الغفاري، أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عنه على المدينة. قال ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الجحفة في الطريق بين المدينة ومكة، لقيه عمه العباس بن عبد المطلب، رضي الله عنه، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا، وطبعا كان العباس رضي الله عنه إلى ذلك الوقت كان يقيم في مكة، وخرج من مكة يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة، فمعه أهله وعياله، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجحفة يعني بين في الطريق يعني بين مكة بين المدينة ومكة. وهنا يعني نقاش طويل في مسألة يعني متى أسلم العباس رضي الله عنه، يعني كثير من علماء السيرة والحديث قالوا إنه أسلم قبل غزوة بدر، إن كان مسلما قبل غزوة بدر وكان يكتم إيمانه، إن كان مسلما إن كان يقيم في مكة وهو يكتم إيمانه. وفريق آخر قال بل أسلم قبل غزوة خيبر، غزوة خيبر كانت في الزمن السابع للهجرة، قالوا أسلم قبل غزوة خيبر، وذلك لأنه لما يعني مر بنا من قبل أن العباس يعني سر بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا وكذا، وكان يعني يصر بانتصارات النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، يعني فيها ما يفيد أنه كان مسلما رضي الله عنه. لكن على كل الأحوال يعني العباس خرج بأهله وعياله والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن وهو في الطريق يعني من المدينة إلى مكة، فالتقى به في الطريق. قال ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأهواء اسم منطقة، لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الأبواء طريق المدينة ومكة، لقيه ابن عمه وابن عمته، فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهزم. كان هذان قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعني حال إشراقهما يكثران من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، ويهزوانه يعني بالشعر الذي فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقيهما أعرض عنهما صلى الله عليه وسلم، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. علي رضي الله عنه أشار على أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أشار عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وجهه ويقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه، لا يمكن أن يجيبكم بقول يعني أقل حسنا من جواب يوسف عليه السلام لما قال له إخوته هذا، وكانوا قد أساءوا إليه من قبل وألقوه في الجب وباعوه، ويعني تسببوا في يعني في بيعه واسترقاقه وكذا. فلما فعل ذلك أبو سفيان ابن الحارث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فإيه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الجواب الذي أجاب به يوسف عليه السلام، فعفى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب يعني في نفسه منهما لما لقي منهما من شدة الأذى، لكن بمجرد أن اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سامحهما النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز عنهما. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها لعمرك، أبو سفيان بن الحارث أنشد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا يقول لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لكالمدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أوان حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطرب. يعني فحوى الأبيات أنه يقسم أنه حين يعني كان يحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لات وثن كان يعبده المشركون، انه حين كان يفعل ذلك يحمل رايه من اجل ان تنتصر خيل اللات يعني خيول المشركين على خيول النبي صلى الله عليه وسلم، لك المدلج يعني الذي يسير بالليل في الظلام، لك المدلج الحيران مثل الذي يسير في الليل في ظلمة شديدة وهو حيران يعني أظلم ليله لا يعرف طريق لا يهتدي إلى الطريق واختلطت عليه الأمور، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي. والآن حضر الوقت الذي أهدى فيه الذي يهديني فيه الله سبحانه وتعالى فأهتدي. ثم قال يعني هداني هاد غير نفسي، يعني يريد أنه هداه الله سبحانه وتعالى ودلني على الله من تركته كل مطرب. الذي دلني على الله أرشدني إليه هو الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تركته كل مطرب، وكان يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من ضمن الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة مهاجرا، ما لقيه من أذى في مكة، كان ممن يؤذيه يعني في مكة أبو سفيان هذا، لكنه اعتذر عن هذا ويعني سامحه النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مكان. طيب يعني ذكر يعني مؤلف أن أبا سفيان بن الحارث رضي الله عنه حسن إسلامه بعد هذا، ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه، يعني كان شديد الحياء لأنه أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدى لغه، فلما يعني اعتذر وتاب وأسلم صار يعني فئات السابقة هذه صارت يعني تؤرقه وتجعله في غاية الحياء، حتى إنه كان لا يرفع رأسه يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة وقال: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي سفيان بن الحارث بالجنة وقال: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما حضرته الوفاة، لما توفي أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه، قال: لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلم. يوم أسلم ما نطق بخطيئة، لم يتكلم بكلمة يعني تحسب عليه في سيئاته منذ أسلم رضي الله عنه. إذن يعني هذا المثال، إنسان يعني كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه ويؤذيه، يعني بالغ في الكفر والعناد، ثم ختم الله سبحانه وتعالى له بالخير. إذن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعني يستبعد الهداية على أحد حتى لو كان ألد أعداء الإسلام والمسلمين. القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ممكن في لحظة يغيره الله سبحانه وتعالى ويجعله منه يعني ممن ينصر هذا الدين إذا شاء الله سبحانه وتعالى. مثل ما حصل للسحرة، سحرة فرعون كانوا يعني أعداء لموسى عليه السلام وأنصارا لفرعون، وخرجوا في يعني في الدفاع عن فرعون ومحاربة موسى، ثم في لحظة هداهم الله سبحانه وتعالى وصاروا يعني مضرب المثل يعني في الثبات على الحق، ويعني تعرضوا لقطع أيديهم وأرجلهم والتصديق في جذوع النخل حتى يرتدوا عن دينهم، فأبى واستمسكوا بدينهم. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لذلك يعني لا نجزم لأحد يعني بالجنة ولا نار، الخواتيم علمها عند الله سبحانه. ممكن أحد يكون اليوم ألد أعداء المسلمين قد يختم له بالخير ويموت على الإسلام ويكون أهل الجنة، الله أعلم. الخاتمة علمها عند الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران. مر الظهران اسم منطقة أيضا في الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. قال: وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم والناس صيام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم العاشر من رمضان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو صائم والناس صيام، حتى بلغ الكبير وهو ماء بين عسفان وقبيس مناطق يعني، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. لما وصلوا إلى هذا المكان صاروا قريبين جدا من مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأفطر الناس معه، وحضهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر وقال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا. خلاص كان الغد يكون على مشارف مكة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا حتى يتقووا على لقاء العدو. والخلاصة في مسألة يعني قيام في السفر، فإن الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر أن يفطر. قال الله سبحانه وتعالى: إن من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مريض ومسافر لا حرج عليه أن يفطر في رمضان ويقضي يعني بدل الأيام التي أفطرها أيام أخرى بعدد الأيام التي أفطرها. فالمسافر يرخص له في الفطر بنص القرآن والسنة وإجماع العلماء، لكن اختلف العلماء يعني أيهما أفضل، هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو الأفضل أن يصوم. فالخلاصه ان الصحابه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض. العلماء يعني في الترجيح يعني في هذه المساله ارجح الاقوال ان الانسان يعني اذا شق عليه الصيام، اذا كان يجد الصيام يعني مشقه او كذا، يكون الافضل في حقه ان يصوم. لكن اذا كان يعني الصيام يعني سهلا عليه، يعني بعض الناس احيانا يكون الاسهل عليه ان يصوم ايه مع الناس، يتشجع اذا صار يعني مثلا حتى لو هو مسافر، بس يتشجع ان يعني الناس حوله كلهم صائمين صائمين وكذا، يصوم يعني مع الناس، ولا مثلا السفر مريح ويجلس مثلا في مكان مكيف ومريح وكذا، لا يجد يعني مشقه ولا حرج في الصيام. في هذه الحاله يكون الافضل له ان يصوم، لكن إذا وجد مشقة وحرج فالأفضل له أن يفطر. وكذلك يعني إذا كان يعني راغبا عن السنة فعليه أن يفطر، فالأفضل له أن يفطر. إذا كان مثلا كان يجد في نفسه حرج من فعل السنة اللي هي الفطر في السفر، فعلى يكون الفطر في حقه أفضل، حتى لا يكون في صدره حرج من تطبيق السنة والأخذ بهذه الجهة. على كل حال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اثناء السفر احيانا يصوم احيانا يفطر، زي هنا ايه في سير صلى الله عليه وسلم في فتح مكه صام جزءا من الطريق في السفر، كان مسافرا وصائم في جزء من الطريق، وبعدين لما اقترب من مكه افطر النبي صلى الله عليه وسلم وامر اصحابه ان يفطر. قال ثم واصل سيره حتى نزل بمرج الزهران، منطقه يقال لها وادي فاطمه، نزله عشاء فأمر الجيش فأوقدوا النيران. وصل إلى منطقة وادي فاطمة، منطقة يعني قريبة جدا من مكة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة عشاء في المساء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يوقدوا النيران فأوقدوا 10,000 نار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر او في قتال او كذا احتاجوا الى المبيت، دخل الليل مثلا ويريد الجيش ان يبيت، ان يجعل حرسا، كل الجيش ينام لازم في حرس، يعني يكونون في الليل مستيقظين الحراسه ويتولون يعني حراسه المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الحراسه يعني في ذلك اليوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الحديث عن أبي سفيان بن حرب هو زعيم مشركي قريش. قال وركب العباس بعد نزول المسلمين بمرج الزهران بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المسلمون بمرج الزهران في العشاء ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، بغلة بيضاء ركبها العباس، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها. العباس رضي الله عنه كان مسلما مؤمنا، ولكن خرج يعني ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم يتجول كده في المنطقة لعله يجد بعض الحطاب الذين يجمعون الحطب أو أحدا يمكن أن يصل إلى قريش ويخبرهم أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم خلص واقف على مشارف مكة في مر الزهران، ويطلب منهم أن يخرجوا ليطلبوا الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستسلموا يعني يقول لهم اذهب يعني وأخبر قريش أن خلص الجيش واقف على الأبواب ولا طاقة لكم بالقتال، واخرجوا واعلنوا الاستسلام انكم يعني تطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمنكم، وتنزلون على الشروط. في هذه الحاله يعني المستسلم ينزل على شروط الجيش الغازي، يستأمنون يعني يطلبون الامان ويعطون للنبي صلى الله عليه وسلم الشروط التي يريدها قبل ان يدخلها. قال وكان الله قد عم الاخبار عن قريش فهم على وجل وترقب. كان الى هذه اللحظه في الجيش ضخم جدا، ومع ذلك يعني كانت الاخبار لم تصل الى قريش الى هذه اللحظه. عم الله الاخبار عنهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا الله سبحانه وتعالى ان يعمي عنهم الاخبار. فالجيش وصل الى مشارف مكه وقريش لم تعلم بهذا، لكن كانوا على وجل وترقب. يعني طبعا لما وصل لما كان ابو سفيان ذهب طلب يعني تمديد الهدنه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم رفض وكذا، خلاص كان على علم بان النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتله، فكان ينتظر في كل لحظه ان ياتيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على وجل وكرفه. وكان ابو سفيان يخرج يتجسس الاخبار او يتحسس الاخبار، ابو سفيان كان يخرج بنفسه يعني كده يتحسس الاخبار، يخرج في الليل ويعني لعله يجد اي علامه او شخص او كذا يخبره بان الجيش النبوي خرج من المدينه، يعطيه اي اخبار او شيء. فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام وبدير بن ورقاء يتجسسون الاخبار في هذه الليله التي كان فيها الجيش النبوي معسكرا بمنطقه مر الظهران. خرج ابو سفيان وحكيم بن حزام وبدير بن ورقاء، ثلاثه من الزعماء خرجوا بالليل يتجسسون الاخبار. قال العباس رضي الله عنه: والله اني لاسير عليها، اي على بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ سمعت كلام ابي سفيان وبديل بن ورقاء. العباس برضه كان خرج يبحث، وهم خرجوا يبحثون، فالتقى العباس بابي سفيان يعني في هذا المكان، وكان العباس على بغله النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع ابا سفيان يكلم بديل بن ورقاء وهما يتراجعان يعني يتناقشان فيما بينهم. وابو سفيان يقول: ما رايتك الليله نيرانا قط ولا عكرا. ابو سفيان خرج يبحث عن الاخبار، ففوجئ بالنيران الضخمه يعني قد حولت الليل نهارا، ففوجئ ابو سفيان بهذه النيران، فيتناقش مع بديل بن ورقاء الخزاعي، فيقول له: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عكرا. ما عمري في حياتي يعني شفت نار بهذه الضخامة يعني الكثرة، ولا رأيت عسكرا قط في حياتي يعني في حجم هذا العسكر وهذا الجيش. قال يقول بديل، بديل بن ورقاء هذا كان خزاعيا يعني في الأصل من قبيلة خزاعة، ولكن كان له مسكا في مكة، كان له منزل في مكة يقيم فيه، كان يعني من زعماء قبيلة خزاعة لكنه كان مقيما في مكة. فبديل بن ورقاء الخزاعي قال: هذه والله خزاعة خمشتها الحرب. يعني بديل بن ورقاء قال الظاهر ان هذه النيران نيران قبيلة خزاعة خمشتها الحرب، انت لسه يعني قاتلتموهم قبل قليل وكذا، الظاهر انهم خرجوا ليسأروا لأنفسهم ويعني يقاتلونكم ويقاتلون بني بكر. فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. أبو سفيان قال: لا، خزاعة أقل وأذل من أن يكون عندها جيش بهذه الضخامة وعندها نيران بهذه الكثرة. قال العباس: فعرفت صوته. طبعا هم كانوا في الليل، فالعباس سمع صوت المناقشة والحوار، فعرف أن هذا المتكلم هو أبو سفيان بن حرب. قال: فقلت أبا حنظلة، فعرف صوتي، فقال: أبا الفضل. قلت: نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. يعني وأخبره أن الجيش خلاص يعني على الأبواب، وهذا الجيش الضخم هو جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. قال: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، لأن أبا سفيان بن حرب كان زعيم المشركين، هو الذي قاد الحروب ضد النبي صلى الله عليه وسلم من أيام غزوة أحد وغزوة الأحزاب، كان أبو سفيان قائد الجيش في غزوة أحد وقائد الجيش في غزوة الأحزاب وفي غيرها، كان دائما هو يقود الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. قال: اركب خلفي على هذه البغلة حتى أذهب بك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلب لك الأمان. حاول يعني أن أستسمح لك النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعفو عنك ويسامح. فركب خلفي ورجع صاحبه. ركب أبو سفيان خلف العباس ورجع صاحبه، من حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، رجع إلى مكة، وأبو سفيان ركب خلف العباس على البغل. قال فجئت به فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ جاء العباس معه أبو سفيان على البغل، فكلما مروا على نار من نيران المسلمين قال المسلمون اسمه كان معهم يعني خيام ينصبونها وكذا ويقدون النار على مدخل الخيمة وكذا، فيسمعون صوت البغل فيقولون من هذا فينظرون، فقال فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، فخذون فيرون بغلة مرفة سامو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ويجتنبونه وما كان، ولكن يعرفون العباس يقولون هذا إيه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ويتركونه وشأنه. قال حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، لقيت ممر على الايه النار التي اوقدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال من هذا؟ وقام الي، قام عمر الى الخطاب يشوف من هذا الذي يمر، فلما راى ابا سفيان على عجز الباب وجد العباس معه ابو سفيان، قال ابو سفيان عدو الله؟ قال ابو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد. قال الحمد لله انك ايه جئت بنفسك وليس بيننا وبينك لا عقد ولا عهد، في النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك امانا الى هذا الوقت ليه؟ ما فيش يعني امان معه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد يعني يحميه من القتل، ممكن يقتل يعني دخل ايه معسكر المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه يعني عهدا يعني يؤمنه فيه على نفسه. قال ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغله فسبقت فاقتحمت عن البغله فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه إيه؟ عمر. هذا الكلام نزل إلى العباس رضي الله عنه يقول إيه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه. قال العباس قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أجرته، إني قد أجرته يعني أعطيته الإيه؟ الأمان. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه، يعني اقترب من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني، لا يعني لا أقتربن من النبي صلى الله عليه وسلم وأظل يعني أحدثه حتى يعفو عن أبي سفيان، ولم أترك المجال لأحد من غيري ليكلمه في شأن أبي سفيان حتى يعني لا يطلب أحد قتل أبي سفيان. قال فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. هنا إيه العباس طبعا عمر رضي الله عنه من بني عدي، عمر رضي الله عنه من العشيرة التي منها عمر هي إيه بني عدي بن كعب، والعباس بن عبد المطلب من بني هاشم. العباس يقول لعمر يقول لو كان أبو سفيان من رجال بني عدي بن كعب لما يعني لما طلبت قتله كنت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، يعني يقول لو كان العباس لو كان أبو سفيان هذا من قرابتك ومن عشيرتك كنت يعني تحب أن يسامحه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاتركني أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسامحه. فقال عمر رضي الله عنه قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب. عمر بن يبين له أنه ليس كما يظن العباس يعني عنده ولاء لقرابته يعني من المشركين أو كذا، لا يقول له إن ولائي يعني للدين وليس للقرب، يقول لإسلامك لإسلام العباس كان أحب إلي من إسلام الخطاب، الخطاب هو والد عمر، يعني عمر يقول والله لقد كان إسلامك وأنت لست من قرابتي ولا شيء كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي ما هو السبب إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. قلت لما ليس هنا السبب إلا أني يعني أعلم أن إسلام العباس أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، فلهذا أنا أحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طيب هذا لأن نعيد مرة ثانية. هو الآن صار عند النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعمر. العباس يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن أبي سفيان، وعمر يريد أن يأخذ إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل أبا سفيان. فحصل مناقشة بين العباس وعمر، فالعباس يقول لعمر إيه مهلا يا عمر، يعني هل لأن أبا سفيان ليس من إيه من بني عدي بن كعب لذلك تريد يعني أن تقتله؟ لو كان أبو سفيان هذا من قرابتك، لو كان هذا من قرابتك ما كنت تحب أن يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه رد على العباس قال لا، المسألة يعني ليست مسألة محبة القرابة أو كذا، لا يقول بالعكس أنا أحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيقول عمر يعني كنت أحب أن تسلم يا عباس أكثر من إيه من محبتي لأن يسلم أبي الخطاب. لماذا؟ لأن إسلامك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، فلهذا فأنا أحب إسلامك أكثر من محبتي لإسلام الخطاب. واضح؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، يعني خذه في إيه؟ في خيمتك أو في منزلك الذي أنت نازل به، خذه إيه معك، فإذا أصبحت فأتني به. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس خذه، خذ أبا سفيان معك إيه في رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. كان الوقت إيه في الليل، قال يعني خذه معك الآن في الصباح أتني به وننظر في أمره، شوف أنا إذا كنا يعني سنقتله ولا نعفو عنه ولا كذا، في الصباح ننظر في هذا الموضوع إن شاء الله. قال فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصباح ذهب به إيه العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان، قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، ألم يأتي الوقت الذي يعني توقن فيه أنه لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. يقول إيه لقد إيه أيقنت تماما الآن أنه لا إله إلا الله، يقول لو كان هناك إله غير الله لنفعني بشيء وأنا في هذه في هذا المأزق وفي هذه يعني المصائب التي أنا فيها، لو كان هناك إله غير الله لأغنى عني شيئا لنفعني بشيء، الآن أيقنت أنه لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله، ألم يأتي الوقت الذي توقن فيه أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا ولا يفهمها تعالى. يعني يقول إيه أما هذه مسألة إيه أن محمد رسول الله، يقول يعني مازال إيه، يقول إنه مازال في نفسه منها شيء ولا يزال الله تعالى، يعني ما حمله على هذا إلا أن يعني كان يعني بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقد وحسد وعداوة وكذا، وإلا فهم يعني يعلمون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق ومن مكارم الأخلاق، ولكن يعني ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من حسد وحقد يعني منعهم من الإقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فقال له العباس ويحك أسلم، العباس قال له ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنق. قال له هنا إيه قال له قال له يعني اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ستضرب عنق لو أصررت على الكفر. فأسلم وشهد شهادة الحق، وأنا أشوف أنه أسلم وكان إيه لا يزال في نفسه يعني غضاضة وفي نفسه شيء، ولكنه تلفظ بالشهادتين وخلاص عصم دمه وماله وصار إيه من المسلمين. ولكن يعني بعد ذلك يعني تأتينا في يعني من ضمن أحداث إيه غزوة فتح مكة أن أبا سفيان بعد ذلك قال الآن يعني إيه ذهب ما في نفسي والآن يعني شهدت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقع في قلبه التصديق التام يعني برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أظهره الله تعالى ونصره على المشركين. أقر أبو سفيان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم طائعا مختارا، غير ما حد يعني يطلب منه شيء، يعني أعلم طائعا مختارا يعني ما في قلبه. ثم حسن إسلامه رضي الله عنه بعد ذلك، وجاهد في سبيل الله بعد ذلك يعني في فتوحات بعد ذلك، وقبل بلاء حسنا وختم له بالسجن. يعني هو كان في هذه اللحظة لا يزال يعني عنده شيء من التردد، ولكن هذا برضه فيه يعني درس يعني عملي في مسألة يعني دعوة الناس إلى الإسلام. حتى لو قال لك الشخص عنده شيء من التردد أو عنده شيء، بس اجعله يترفض بالشهادتين بإذن الله، مع الوقت إن شاء الله يقوى إيمانه ويحسن إيمانه. يعني لا يعني للأسف الشديد يعني بلغني أن بعض الناس يأتيه أحيانا رجل مثلا يريد الدخول في الإسلام أو كذا، فيقولون له يعني إذا لم تكن يعني مقيما تماما وكذا ومتأكد، يبقى برضه فكر وخذ يعني وقتك عشان يعني لغاية لما تكون يعني مقيم تماما ومتأكد، والعياذ بالله تعالى فيتسببون في ردة هذا الإنسان. بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله تعالى، يأتي شخص يريد الدخول في الإسلام يظل يعني يقول له ما كنتش يعني مقيم تماما ومتأكد تماما، يعني برضه ما تدخلش في الإسلام إلا يعني عن بينة وعن يقين تام، وخذ يعني وقت برضه ادرس الموضوع وكذا والعياذ بالله تعالى، ممكن ياخذ وقت يموت وهو يعني على الكفر والعياذ بالله تعالى. وهذا يعني يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعني اي واحد يريد ان يترفض بالشهادتين يطلب منه ان يعني يترفض بهما، ومع الوقت باذن الله يحسن اسلامه ويدخل الايمان في قلبه، يعني اذا خالط المسلمين وعاش معهم تعلم يعني اشياء عن حسن الاسلام باذن الله شيئا فشيئا يثبت الايمان في قلبه، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من قبيله قالوا يعني نريد ان نسلم ولكن لا نتصدق ولا نجاهد. قال نريد ندخل في الاسلام بس بشرط يعني ما تطلبش منا لا صدقه ولا تطلب منا جهاد، ما نسلم قتال ولا يعني تطلب منا اموال وعليك مسلم الله عليه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه، قال نسلم بس بشرط ان نتصدق ولا نجاهد، انا بس اسلمه الان. فشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم سيتصدقون ويجاهدون ان شاء الله. قال سيتصدقون ويجاهدون ان شاء الله، لما يجي وقت الصدقه، لان ما كانش في وقت الصدقه، لان الايه يعني طبعا هذا برضه يختلف عن الصلاه. الصلاه يعني كان في رجل اخر اراد ان يسلم ولا يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال او حتى مش لا يصلي، يعني اراد ان يسلم بس بشرط الا يركع ولا يسجد، يعني يصلي صلاه من غير ركوع ولا سجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه. قال لا خير في دين لا ركوع فيه، تسلم بباب الصلاة لا ينفعك هذا الدين. قال لرجل آخر أراد أن يسلم بغير أن يركع ويسجد، فقال إيه لا خير في دين لا ركوع فيه، ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة وقتها حاضر على طول، أول ما يسلم يطلب منهم يتطهر ويصلي، الصلاة وقتها حاضر. لكن بخلاف الصدقة والجهاد، الصدقة والجهاد لسه الواحد أسلم، اولا قد يكون عنده مال يجب عليه فيه الزكاة، وقد لا يكون من اهل الزكاة. واذا كان من اهل الزكاة لسه هيحول عليه حول يعني من سنة لغاية ما يجي وقت الايه الزكاة. والجهاد لسه يعني قد لا يأتي مثلا جهاد في يعني يكون فرض عين على عموم المسلمين او كذا، فالمسألة فيها سعة. فهو يسلم الان ولما يجي وقت الصدقة والجهاد اذا قبل وادى الزكاة فبها ونعمة من المسلمين، اذا انكرها وعاند وكذا يعني يعامل بحسب في وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل اسلام هؤلاء، وان شاء الله ياخذ اذا جاء الوقت يتصدقون ويجاهدون. طيب فالمهم هنا يعني ابو سفيان لما اراد ان يسلم وقال في النفس شيء وكذا، وقال له العباس ويحك اسلم قبل ان تضرب عنقك، فاسلم وشهد شهاده الحق. قال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. برضه ده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، هذا كان زعيما من الزعماء وكان كبير قومه، فيحب الفخر يعني يكون له يعني شيء مميز يعني عن الباقين، فاجعل له شيئا يعني خلي له حاجة يفتخر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الذي يغلق عليه بابه فهو آمن، أي واحد يدخل بيته ويغلق عليه الباب فهو آمن، يعني لن يعتدي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يدخل المسجد الحرام فهو آمن، وأي واحد يدخل دار أبي سفيان فهو آمن. دخل إيه دار أبي سفيان؟ يعني زي المسجد الحرام، زي يعني دار كل إنسان وكذا. هذا في يعني فخر لأبي سفيان، يعني داره صارت ملجأ آمنا ومكانا يعني يحمى من يدخله. وهذا كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في دعوة الزعماء والكبراء وكذا، أن يجعل لهم يعني شيء من الفخر وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني يكرم كريم كل قوم ويوليه عليه، كل قبيلة كانت تريد الدخول في الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كبيرهم ويوليه عليه ويجعله واليا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غرضه يعني زعامة ولا رياسة ولا كذا، ما كان عنده مانع صلى الله عليه وسلم من أي قوم أن يسلمون وعليهم أمير أو رئيس، ما رئيسهم يظل رئيسا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني حريصا على أن يعني يولي مثلا رئيسا من قبله يعني أو من جهته أو كذا، ولكن إذا أسلموا وأسلموا رئيسه فيبقى رئيسا عليه، يكون في هذا تطيب لخاطره، أنه لو استبدله كل قوم المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم يستبدل رئيسهم، هذا يعني يثير الحقد عند هؤلاء الرؤساء ويجعلهم يعرضون عن الإسلام. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد يجي برضه القبيلة الأخرى رئيسها ينفر عن الإسلام، أنا لو أسلمت عزلت من منصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئنهم بأن تأثم ستظل على منصبك وتظل على رئاسة، ما هناخذ منك الرئاسة ولا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لأبي سفيان هذا الفخر. طيب هل في سؤال أو شيء قبل أن نواصل الحديث؟ يمكن بقي دقائق. نعم. أبي سفيان من التردد اللي كان عند أبي سفيان. نعم. نعم نعم أبو سفيان يعني رضي الله عنه بعدما أسلم حسن إسلامه ودخل الإيمان في قلبه وخرج يجاهد في سبيل الله تعالى بعد ذلك، يعني في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما ارتد الناس ثبت هو على إسلامه وخرج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الجهاد والفتوحات، شارك في المعارك وضحى في سبيل الله وقاتل وحسن إسلامه رضي الله عنه. يعني هو في أول الأمر كان في قلبه يعني شيء من آثار الحسد والحسد الجاهلي الذي كان عنده، أنه زعيم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقص من زعامته وكذا، ولكن بعد ذلك دخل الإيمان في قلبه وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله، صار يعني جاهد في سبيل الله يحسن العمل وفطن له. بقي يعني أظن دقيقتين أو كذا، فممكن يعني نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.